هذا العبريت اهداء من الشيخ محمد بن ثيب السبيعي الى الشيخ محمد بن مرزوق النفيعي. كلمات الشاعر ماضي بمحمد السبيعي، اداء المنشد عبد الله المفرح. نيابه عن السبعان ربيع عزاز الشان، سلامي على الهلاه على العز والهيبه، وسلامي على محمد عدد رايح الامزان، صعب المراس اللي يربعه تهاقوبه. للحصان يا حي الضمير اللي تشرف مكاتبه، تعد الصحيح وتردف القرب البرهان، ولا تمدح الا طيب بين انطباه، وذا الليل ما يشبه لغيره وشان شان، لذينا كرام كل ضيف تهلبه، لذينا كرام كل ضيف تهلبه. نيابة عن السبعان ربعي عزاز الشان، سلامي على الهلا على العز والهبة، سلامي على محمد عدد رايح الامزان، صعيد المراس اللي ربعه تهقوبه، امير الوفا شيخ النقام اقدام العربان، زعيم المراجل طيبة مجاذبه، زعيم المراجل طيبة مجاذبه، تمارب هالهيلة دهات العرب عتبان، تمارب هالهيلة وحنان ماربه، وصلي وسلم عد متن فات الاغصان على الهاشمي اللي سكن مكه وطيبه، يا عم الهدى والبارحة كل حي كان، وانا اللي ضميري ما هدى منها ندبه، انا ويني وين الهدى والقصيد الحب على جعلمة خفاف ماي المغاربه، وش اللي نبي في الشعر يا حضرة الاوزان، الا انه يقالب حزته وفي واجبه، الا انه يقالب حزته وفي واجبه. يا شعري خلق الله حصان سل الاحصان، يا حي الضمير اللي تشرف مكاتبه، تعد الصحيح وتردف القرب البرهان، ولا تمدح الا طيب بين انطباه، وذا الليل ما يشبه لغيره وشان شان، لذينا كرام كل ضيف تهلبه، لذينا كرام كل ضيف تهلبه. نيابة عن السبعان ربعي عزاز الشان، سلامي على الهلا على العز والهبة، سلامي على محمد عدد رايح الامزان، صعيد المراس اللي ربعه تهقوبه، امير الوفا شيخ النقام قدام العربان، زعيم المراجل طيبة مجاذبه، زعيم المراجل طيبة مجاذبه، تمارب هالهيلة دهات العرب عتبان، تمارب هالهيلة وحنان ماربه، وصلي وسلم عد ما تنفت الاغصان على الهاشمي اللي سكن وزكاه طيبه.